المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في الحج أيضا. الحمد لله الذي أوجب حج بيته في العمر مرة على من استطاع إليه سبيلا، وأوجب المغفرة والجنة لمن حجه فلم يرفث ولم يفسق، وقام بحقوقه إجمالا وتفصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة عليها قيام الدين والملة، وعليها أسس الجهاد وشرعت القبلة، ولأجلها دعا الرب عباده لحج بيته الحرام ليغفر ذنوبهم ويتمم عليهم الفضائل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم داع لقصد هذا البيت الكريم، وأفضل ساع إلى مراضي الرب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم حقوق الإسلام حج هذا البيت العتيق. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فلا يتم إسلام العبد حتى يقوم بهذا الفرض العظيم، حيث جعل الله إسلام العبد المستطيع متوقفا على تكميله والتتميم، وجعله طريقا إلى حصول المغفرة والوصول إلى جنات النعيم. وقد جعل الله هذا البيت مثابة للناس إليه كل عام يترددون ولا يقضون منه أوتارهم ولا ما كانوا يريدون، فهم بالإحرام والتلبية يعجون، وبأنواع الأذكار والأدعية في تلك المشاعر يلهجون، وحول بيت ربهم يطوفون ويسعون ويتقربون، ولحوائج دينهم ودنياهم يطلبون ويسألون، وبمراضي مولاهم ومحبوباته يقومون، ولدماء القربان والهدايا يسجون، وبالخشوع والخضوع والانكسار يضجون، ولإحسان الكريم يرجون ويؤملون. وهو الذي لهذه المشاعر دعاهم ومن عليهم ووفقهم وهداهم، وهو الذي أوفدهم بتوفيقه وحداهم. أفتظن مع هذا أن يخيب رجاهم؟ أم تحسبه يرد سؤالهم ودعاهم؟ فحاشا جود أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير الغافرين، فإنه ما أوفدهم ووفقهم للقيام بهذا النسك الجليل إلا ليغمرهم بفضله الجزيل، ولا حثهم إلى الوصول إلى تلك العرصات إلا لينوع لهم أصناف العطايا والكرامات، ولا أمرهم بالدعاء والاستجابة إلا ليرتب على ذلك القبول والإجابة والإثابة. فبالله لو دعاكم ملك من ملوك الدنيا للوفود إليه ليهب لكم شيئا من حطام الدنيا ويقربكم إليه، ولو ذكر لكم موضعا قريبا أو بعيدا تربح فيه البضائع وتستفيد لسارعتم إلى ذلك مشاتا وركبانا، ولتسابقتم إليه زرافات ووحدانا، مع قلة حاصل ما يحصل لكم وفنائه، وتعب كل منكم وعنائه ومشقته وشقائه. والرب قد دعاكم ليحسن قراكم ويكرمكم مثواكم، ويغفر ذنوبكم ويزيل شقاكم، ويجزل لكم الخيرات، ويحقق رجاكم، ويصلح لكم دينكم ودنياكم، وأنتم عن هذه المطالب الجليلة معرضون، وفي المصالح والمنافع الحقيقية زاهدون، فكيف لا يخجل من يسابق إلى الوفود إلى المخلوقين من التخلف عن الوفود إلى رب العالمين؟ وقد وعدكم وهو لا يخلف الميعاد، وضمن لكم منافع الدنيا والآخرة، وخيره ليس له نفاد، وأمركم أن تشهدوا منافع لا تستغنون عنها، وفوائد جسيمة أنتم مضطرون ومفتقرون إليها. فيا فوز المسابقين إلى هذه الخيرات والكرامات، ويا أسف المفرطين حين يتحقق الخسران عليهم وتنتابهم الحسرات. وفقني الله وإياكم إلى الوصول إلى حرمه، وأجزل لي ولكم من موائد جوده وكرمه. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.